ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الرابع، وفي الحديث الرابع أيضا له علاقة بالسحور وبوقته. وقبل قراءته لا بد أن نعلم أنه يستحب للمسلم أن يؤخر سحوره كما سيأتي في الحديث الرابع، ويستحب له أن يتسحر على التمر كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. في السحور يستحب التأخير، لماذا؟ سيأتي معنا النصوص الدالة على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر، لكن هذا بعد أن ننتقل إلى الحديث الرابع. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. 50 آية المقصود بها يعني متوسطة، ليست طويلة ولا بالقصيرة، هكذا قال العلماء. وأنس بن مالك مر الكلام عنه رضي الله عنه. أما زيد بن ثابت فهو صحابي جليل أبو خارجة، وهو أنصاري خزرجي نجاري رضي الله عنه أرضاه، وهذا الصحابي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وله 11 سنة، ولما جاءت غزوة بدر أراد أن يقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فرده النبي، رده النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه شهد ما بعدها، شهد أحدا وما بعدها من الغزوات، وكان من حفظة القرآن، بل إنه لم يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلا وقد حفظ زيد 16 سورة من القرآن، ثم بعد ذلك استظهر القرآن كله، وكان رضي الله عنه وأرضاه من فقهاء الصحابة، وكان من كتبة الوحي كما ثبت عنه في البخاري وغيره، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أمره أن يتعلم السريانية وهي لغة اليهود ليكاتب اليهود، فتعلمها في أيام يسيرة، وكان يكتب لأبي بكر وكتب لعمر، بل إن أبا بكر الصديق وكذلك عمر أمراه بأن يجمع القرآن. هذا الصحابي الجليل كان من الراسخين في العلم، حتى إنه لما توفي رضي الله عنه كما في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح قال ابن عباس: هكذا يدفن العلم، هكذا يذهب العلم، دفن اليوم علم كثير. ابن عباس كان يأتي إلى بيته يتعلم منه القرآن ويتعلم منه السنة، حتى إن زيد كان يقول لابن عباس: أنا آتيك، لأن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، يقول له: أنا آتيك. فكان ابن عباس الفقيه العالم يقول: العلم يؤتى ولا يأتي، يعني أنا الذي آتيك لأنك أنت صاحب العلم وأنا الذي أحتاجه. فكان يذهب إلى بيته ويأخذ منه العلم، ولهذا قالوا لما مات وقال ابن عباس هذه المقولة: ذهب العلم، أو هذا ذهاب العلم، دفن اليوم علم كثير، ماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه؟ جاء أيضا في الطبقات، وإن كان حقيقة في إسناده انقطاع لأنه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي هريرة، قال أبو هريرة: مات اليوم خير هذه الأمة، وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفا، يعني ابن عباس يكون خلفا في الفقه والقرآن لزيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وعلى صحة الحديث الذي صححه الشيخ ناصر: أفرضكم زيد رضي الله عنه وأرضاه. ماذا فعل زيد أو ماذا قال؟ يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تسحر معه ثم قام إلى الصلاة، الصلاة المقصود بها صلاة الفجر. أنس سأل زيدا: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم الوقت؟ ومعروف في ذلك الزمن رضي الله عنهم كان الوقت عندهم أو يشيرون إلى الوقت بحلب الناقة أو بالآيات، فقال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. إذا قرأ الإنسان 50 آية من آيات القرآن وهي الآيات المتوسطة فسيكون هذا هو الوقت بين سحوره عليه الصلاة والسلام وبين قيامه للصلاة أو للأذان المقصود بالأذان الأذان الثاني الذي يدخل به الوقت فتحل به الصلاة ويحرم الأكل والشراب، هذا هو المقصود. وكلنا يعرف ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء أيضا من حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. إذن هذا يبين ما هي السنة في ذلك. لكن قد يقول قائل ما هو الوقت الذي يستحب أن يتسحر فيه المرء؟ هنا في هذا الحديث ذكر أن الوقت ما بين سحوره عليه الصلاة والسلام وبين الأذان هو قدر 50 آية. مع ذلك اختلف العلماء في الحقيقة ما هو الوقت الذي يستحب فيه السحور، هل هو الثلث الأخير من الليل أم السدس؟ السدس الأخير من الليل هو الوقت الذي يبدأ فيه السحور أول الوقت، وهذا ما انتصر له الأحناف والحنابلة. لماذا؟ استدلوا بهذا الحديث، حديث زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم بين الأذان والسحور فقال قدر 50 آية. في حديث سهل بن سعد أيضا في صحيح البخاري كنت أتسحر مع أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا كما هو معروف أن السحور هو اسم لما هكذا يقولون الأحناف والحنابلة، قالوا هو في الحقيقة اسم لما يؤكل في السدس الأخير من الليل يقال له سحور وسحر، فكان وقته في ذلك الوقت. خالف في ذلك بعض الفقهاء من المالكية ومن الشافعية فقالوا بل إنه من النصف، أي من نصف الليل يبدأ السحور وأول وقت له من نصف الليل. لماذا؟ لأنهم يرون في الحقيقة أن وقت أذان الفجر يدخل بنصف الليل، والمقصود به الأذان الأول، يرون أن السنة في الأذان الأول هو حين ينتصف الليل يدخل وقت أذان الفجر، فإذا دخل وقت أذان الفجر كان السحور في ذلك الوقت. ولا شك أن السنة في ذلك قاضية وظاهرة من أن وقت السحور هو آخر الليل يعني قبل الفجر.